بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الجامع، قال: أخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. هذا الحديث فيه بشارة ونذارة. البشارة للمؤمن أنه إذا كان صيته حسنا في الدنيا فتلك بشارة بأن صيته في السماء عند الله وملائكته كذلك. وفيه تحذير وإنذار لمن كان صيته سيئا بين الناس في الدنيا، فلعل ذلك يدل على أن صيته في السماء سيئا، وأنه معروف بالذم كما أنه معروف بالذم عند الناس. فلينظر كل أحد في نفسه، من كان له صيت حسن فلا يغتر بذلك الأعمال بالخواتيم، والله أعلم بحقيقة ذلك. ومن الناس من قد يغتر بالصيت الحسن ويذكرونه بالحسن عملا بظاهره، وقد يكون الله عز وجل يعلم من باطنه خلاف ذلك. والغالب أن من كان له صيت حسن عند الله عز وجل جعل ذلك بين الناس، ومن كان صيته سيئا عند الله جعل ذلك بين الناس. فكم من الناس الذي كلما ذكر بين الأقارب والأباعد، بين جيرانه وبين أصدقائه وبين أعدائه، وعند الناس إلا ذكروه بالسوء. ومن الناس من يكون بالعكس، يذكر بالخير يذكر بالخير، وإذا ذكر دعي له أو أثني عليه. ومن الناس من إذا ذكر أثنوا عليه شرا أو دعوا عليه وذكروا مثالبه. فهذا الحديث فيه بشارة للمؤمن، ويلتقي هذا الحديث مع حديث أبي هريرة الآخر: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، فيقول ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، وتوضع له البغضاء في الأرض. يبغضه الناس، يبغضه الناس. ما من أحد حتى من الأشرار إلا وله من أصدقائه من هم على شاكلته يثنون عليه، لكن لا عبرة بهؤلاء، العبرة بالغالب من أهل الدين والصلاح هنا وهناك. وكم من إنسان صالح أو عالم أو نبي وله من يبغضه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فلكن العبرة بالغالب، والعبرة بأهل الدين والصلاح، وإلا من ذا الذي يسلم من أن يكون له أعداء؟ والله عز وجل له أعداء، وجعل لأنبيائه أعداء، ولأهل العلم والصلاح والفضل والدين والخير أعداء. فبعضهم يقول، بعض أهل العلم: لولا كثرت الأعداء لشككت في الطريق. فلأن هذا يعاديك من أجل التوحيد، هذا يعاديك من أجل السنة، هذا يعاديك من أجل المعاصي التي هو فيها، هذا يعاديك حسدا وحقدا على ما أعطاك الله عز وجل من أمر دين أو دنيا وغير ذلك. فما أحد يسلم، ما أحد يسلم. ومهما ابتغى الإنسان السلامة فلن يسلم من الناس. ليس يخلو المرء من ضد ولو طالب العزلة في رأس الجبل. قال وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. الحديث هذا فيه تسلية ولا يغتر به. فما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني من الناس من يكون له ذنب في باب معين كلما تركه عاد إليه، كلما عافاه الله منه إلا وانتكس فيه ورجع مرة أخرى في ذلك الذنب بعينه. من الناس من يقول ذنبه من جهة لسانه، ذنبه من جهة عينه، ذنبه من جهة أذنه، ذنبه من جهة فمه، ذنبه من جهة جوارحه، ذنبه من جهة مطعمه ومشربه، ذنبه من جهة شهوته، وذنبه من جهة الغرور، العجب، الكبر، الرياء، السمعة، وحب الظهور وما أشبه ذلك. كل أدرى بما عنده، كل أدرى بما عنده. من الناس من فتنته في الدنيا، من الناس من فتنته في النساء، من الناس من فتنته في المال، من الناس من فتنته في الجاه، من الناس من فتنته في الشهرة، من الناس من فتنته في غير ذلك. فما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني يقع في الذنب ثم يقلع، بعد فترة يعود مرة أخرى. قال أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه، يعني هناك ذنوب لبعض المؤمنين يتردد عليها يتركه ويعود، ولو بعض المؤمنين له ذنب هذا الذنب لا يكاد يفارقه، ذنبه وداء في باب معين لا يكاد يترك ذلك الذنب حتى يفارق الدنيا وهو مبتلى في ذلك الباب وفي من تلك الجهة. قال إن المؤمن، يعني يعلل، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، يعني المؤمن خلق هكذا يفتن مفتنا صيغة مبالغة، يكثر أن يفتتن، يقع في ذنب يتوب منه، يرجع إلى ذنب آخر يتوب منه، توابا نسيا، وإذا ذكر ذكر. وأعظم الذنوب أن يكون الذنب فيما يتعلق بالخلق، أحيانا يكون ذنب الإنسان بينه وبين الله، ما يتعلق بالناس، ما يتعلق بالناس في دمائهم في أموالهم في أعراضهم، وأحيانا يكون الذنب وهذا هو الأشد المتعلق بالمتعدي، يتعلق بدماء الناس بأموال الناس بأعراض الناس، فهذا أشد، هذا أشد، لأن المؤمن الذي ذنبه بينه وبين الله مؤثر مفرط يكون عنده ذنب خفي بينه وبين الله عز وجل، فالأمر في هذا أقل، الأمر في هذا أقل. وإن كانت الذنوب تختلف، فرب ذنب بين العبد وبين الله أعظم مما بينه وبين الناس، ولكن كثير من الذنوب التي تتعلق بالعباد والإنسان ذنبه يتعلق بهم، في كذب عليهم، في غيبة، في نميمة، في قذف، في طعن، في أخذ أموالهم، في هتك أعراضهم، في سفك دمائهم وغير ذلك، هذا أشد، هذا أشد. وقد يكون ذنبه بينه وبين الله عنده تقصير في بعض الواجبات، ارتكاب بعض المحرمات فيما بينه وبين الله. فقال إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، يعني هذا طبع المؤمن أنه إذا ذكر بالله وإذا سمع موعظة تأثر ويتوب ويندم، ثم قد تغلبه نفسه ويعود، لكن هذا حال المؤمن. فهذا الحديث لا يعني أن الإنسان يرضى بما عنده من الذنوب والمعاصي ويقول ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب يقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا وسماه مؤمنا. المؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ويقع في ذنوب، قد توجب هذه الذنوب عذاب القبر، قد توجب العذاب يوم القيامة، يعذب ما شاء الله في النار أو يدخل تحت رحمة الله عز وجل. المهم أن هذه الذنوب تضره في دينه ودنياه في بدنه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما رف طرف إلا بذنب، وما يغفر الله أكثر. العين تطرف بسبب ذنب. طيب كيف ما اختلج عرق إلا بذنب، ما اختلج عرق إلا بذنب وما يغفر الله أكثر، كيف إذا كان المرض في الرأس، في اللسان، في العين، في اليد، في الرجل، في الظهر، في البطن، وغير ذلك من أنواع الأدواء. فكل واحد منا يشعر بألم في مكان يقول ذنوب، يقول هذه ذنوب. نعم قد يكون ذنوب، قد تكون ذنوبا وقد تكون كفارة ورفعة للدرجات، لكن الذي ينبغي لنا أن نسيء الظن بأنفسنا وألا نعتبر ما يصيبنا وما نعاني منه إلا بذنوبنا، إلا بذنوبنا. ما يبقى الإنسان يقول رفعة في الدرجات، قد ابتلي الأنبياء. طيب وهل أنت مثلهم؟ الله أعلم بالحال. فينبغي الإنسان أن يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه. مظن موجود، مطبوع الكتاب، الكتاب مطبوع، موجود في النت، وموجود شرح السنة المزني، اسم الكتاب شرح السنة المزني، نعم عندنا بشرح الشيخ عبيد، تعليق الشيخ عبيد، وهناك شروح أخرى. يعني أحسن شرح له وقفت عليه وأجمع وأنفع شرح الشيخ عبد الرزاق العبدال، يعني وقفت عليه بأندنوسيا، غير موجود عندنا، لكن ما شاء الله يعني فتح الله عليه فتحا عظيما في شرح هذا الكتاب، وجاء بمسائل وجمع، يعني جمعا عظيما طيبا. وهناك أيضا شروح أخرى للكتاب لكنها دونه وقليلة، يعني الكتاب يعني غير مشهور يعني بين الناس من حيث الشرح والتداول، مع أنه كتاب يعني عظيم، يعني هو في مصاف العقيدة الطحاوية من حيث قوة الكتاب والمسائل المذكورة فيه، يعني في مصاف العقيدة الطحاوية. كتاب عقيدة، مسائل الإمام، مسائل القدر، مسائل الإمامة، مسائل العذاب القبر، مسائل الصحابة، وهكذا أيضا الجنة والنار ومسائل أخرى من المسائل التي ذكرها في الكتاب، مسائل عظيمة. ولو تيسر أن وجدناها في المملكة إن شاء الله، يعني هو كتاب مهم ومفيد، ويعني فتح الله عليه يعني فتحا كبيرا في شرح هذا الكتاب، فجاء مسائل ما شاء الله يعني عظيمة، فهو يعني أحسن ما وقفت عليه، ما وقفت على ثلاثة شروح هو أحسنه وأجمعه، نقل عن المقولات واعتنى بالكتاب.